السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة للشيخ العلامة صالح العصيمي حفظه الله تعالى وبارك فيه، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل مع البيت الذي يقول: وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب. هذا البيت فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه يذكر لنا اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وأن والده اسمه عبد الله، فهو محمد بن عبد الله. واليوم نعرف إن شاء الله اسم جده. ما هو اسم جده؟ اسمه شيبة، واشتهر بعبد المطلب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن شيبة، وشيبة هذا اشتهر باسم آخر وهو عبد المطلب. لماذا سمي عبد المطلب؟ المطلب هو عم شيبة، وذهب المطلب إلى المدينة وأحضر